قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي مقابل للأمر في كل ما له. كل ما للأمر يكون للنهي، فالأمر استدعاء يعني له طلب، القول أو طلب واستدعاء على سبيل الفعل، والنهي طلب واستدعاء على سبيل الترك. فهذا المطلوب من الترك والنهي، كما أن ذاك المطلوب بالاستدعاء هو الفعل، وهذا هو استدعاء مطلوب بالترك، والأمر استدعاء مطلوب به الفعل. والنهي الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، والنهي للصيغ له، أو وكذلك الأمر أو له صيغة تمونا، والنهي كذلك والأمر كذلك، وصيغته لا تفعل، هذا صيغته النهي لا تفعل، كما أن صيغة الأمر لتفعل أو افعل، وترد صيغة النهي لتحريمه. التحريم للنهي: ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الحق. فالنهي للتحريم، فيرد فهو للتحريم، وهذا هو الأصل فيه. الصيغ الثانية أو وروده لمعاني أخرى كالأمر، لكن هذه المعاني في الحقيقة لقرار، وإلا ليست هي الأصل فيه، لقرائن تدل عليه، وإلا فالأصل فيه النهي التحريم. ولهذا يقول وكراهة، فإذا قيل إن هذا الأمر من الكراهة يحتاج دليل. والمصنف رحمه الله مثل بالنهي عن مس الذكر أو استجاب اليمين، وهذه كغيرها من النواهي يقول أصل في كل ما ورد به النهي التحريم لا يدل دليل، فإذا جاء دليل يدل على الكراهة صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، مثل أنه نهى عن الشرب قائما ثم شرب قائما عليه السلام، فنقول النهي هنا للكراهة أو خلاف الأولى على خلاف، فالنهي يرد للكراهة لقرينة تدل على ذلك، إما من دليل منفصل آخر أو من فعل عليه الصلاة والسلام. كالأمر إن يرد للوجوب ثم يرد الاستحباب لدليل آخر، وتحقيق وذكر مصنف عليه وجعل ولا لا تمدن عينيك الى ما تعنى به ازواجا منهم زهره الحياه الدنيا لينزلهم به رزق ربك خير وابقى، يعني ليس هناك مقارنه بين ما عند الله وهو خير وابقى وما في هذه الحياه الدنيا، فالنهي عنه لاجل تحقيرها وتصغيرها. والمراد بمد العين اذا كان بنظر استحسان، اما مد العين بالنظر فهذا لا بأس به، لكن هنا مد حتى الآية ولا تمدن عينيك، يعني في الغالب من الشيء يكون بنظر استحسان، هذا هو الذي يكون خلاف الأولى فيما يتعلق بحكم الشرعي، وأن لا يضر نظر استحسان لزينة الحياة الدنيا وزهرة الحياة الدنيا. وبيان العاقبة، عاقبة الأمر ومآل الأمر، وذكر ومنه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني عاقبة منهم هذا. وكذلك دعاء، وكل هذه ذكر المصنف رحمه الله لها أمثلة من ما سبق لنا في باب الأمر، فهي ترد لهذه المعاني لدليل. فالدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، يقول ربنا لا تعاقبنا لا تعذبنا، هذا دعاء، ولهذا الفعل بعد يكون فعل دعاء. ويأس، لا يأس، نعم يأس هو اللي ذكره صلى الله عليه وسلم، وإرشاد وأدب، وإرشاد وأدب متقاربة، وهذه الإرشاد والأدب أيضا نقول هم يقولون في باب النهي والأمر أنه يكون الإرشاد والأدب، ويحملون عليه أشياء في باب الشرب والأكل وفي باب اللبس، ويقول عن الإرشاد والأدب في باب الأمر وللإرشاد والأدب في باب النهي، كما قالوا من المس الذكر والاستنجاء باليمين. وإن كان الصافي من هذه نقول كل أمر أو كل نهي فإنه للوجوب إلا عند الدليل على أنه للإرشاد والأدب. والإرشاد عندهم ما كان النهي فيه أو الأمر فيه لمصالح الدنيا، والمندوب ما كان لمصالح الآخرة بالإرشاد والأدب. والتحديد مثل قولة الإنسان، يعني أمرته بفعل شيء وقلت له إن كنت كذا فلا تفعل، لا تفعل هذا الشيء، أمرته بفعل شيء وقلت له لا تفعل هذا الشيء على سبيل التهديد، وأنه إن لم يفعله فسوف يناله عقوبة مثلا. وإباحة الترك صواب للنهي أن النهي مطلقا للتحريم، وهو بعد إباحة الترك على الخلاف لما سبق، النهي بعد الأمر هل هو للتحريم ولا للإباحة؟ سبق لنا أن النهي بعد الأمر للتحريم بخلاف الأمر، يعني بعد الإباحة، يعني بعد النهي، الأمر بعد النهي فإنه يعود إلى ما كان عليه قبل ذلك، أما النهي بعد الأمر فالصواب أنه للتحريم، سبق هذا معنى. والتماس مثل قولك لإنسان المساوي لك لا تفعل هذا الشيء على سبيل المسلم، تقول لا تفعل هذا الشيء كأنه لا يناسبك، هذا ليس في باب الالتماس. وتصبر مثل قلت عنه لا تحزن إن الله معنا، يعني نهي له عن الحزن وأمر له بالصبر. وإيقاع أمن وتسوية وتحذير، كل هذه تأتي بهذه المعاني، يأتي النهي فيها على اصبروا أو لا تصبروا باب التسوية، والتحذير بقولك لا تفعل هذا الشيء على سبيل التحذير تحذره، لا تفعل هذا الشيء فإنك إن فعلت وأصابك كذا وكذا، فالنهي يرد من هذه الأشياء. لكن قاعدة متقررة عندنا أنه الأصل في التحريم كما سيأتي. ولهذا قال فإن تجردت القرينة، فإن تجردت في التحريم، وهذا واضح في النص، وأن تشمل كل النواهي التي تجد في الشرع إذا تجردت القرينة فإنها للتحريم عند الأئمة الأربعة، وهذا هو الصواب، لا يحتاج إلى قرينة النهي. وإذا كان الأمر أيضا لا يحتاج إلى قرينة كما هو الصواب، وأن الأمر للوجوب، فالنهي أيضا أولى أن يكون للتحريم. ولهذا يقول على الإدانة وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، فالنهي أشد، لكن مصلحة الأمر أكبر وأعظم. فإن تجردت فلتحريم، ومطلقه يعني مطلق النهي عن شيء لعينه، إذا كان الشيء نهي عن لعينه مثل النهي عن الكذب والظلم والكفر والقتل والكذب، هذه النهي عنها لعينها، ويقتضي النهي الفساد، يقتضي النهي فيها الفساد لأنه نهي عنها لذاته، ولأنها تدل عليها العقول لا يحتاج لمعرفتها إلى دليل من الشرع، بل العقول تدل على أن هذه أمور مفاسد ويجب اجتنابها عن مطلق عن شيء لعينه أو وصفه يقتضي فساده شرعا. كذلك إذا كان النهي لوصف الشيء، إذا كان النهي لوصف الشيء فإنه يقتضي فساده، فهذا هو الأصل في النواهي، سواء كان مثلا لذاته أو لوصفه، مثل النهي عن صيام أيام العيد مثلا، والنهي عن الصلاة وقت النهي، وسائر. والأصل بالنواهي هكذا أنها، والأصل بها أنها نهي عنها لأوصاف لازمة لها، هذا الأصل بالنواهي أنها نهيت عنها لأوصاف لازمة لها أوجبت تحريمها ثم الإرشاد فهي فاسدة، مثل النهي عن نكاح المحارم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أضرتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم إلى آخره. هذه كل المنهيات هذه نهي للتحريم، فمن عقد على واحد منهم فهو فاسد. كذلك النهي عن جمع بين الأختين، بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها، كل هذا عن نهي عن أوصاف محرمة، فلهذا النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد والتحريم، التحريم أولا ثم الفساد. ولهذا قال عليه السلام: من عمل عمل ليس عليه أمره رد، من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد، بيقضي من صنع ما ليس عليه أمره فهو رد. كلها صريحة، ورد مصدر معنى مردود، وهذا هو حقيقة الرد. إذا قلنا هذا رد مردود، مثل رد قول المخالف، هذا قول مردود، مثل ما نقول هذا قول مردود، هذا قول فاسد، هذا قول باطل. ولهذا يصنف على السنة كتب التوحيد باب الرد على المبتدعة، باب الرد على الملاحدة، باب الرد على الفرق الضالة، هكذا، لأن الأقوال المردودة فاسدة باطلة، فهو قول مردود، فهو مردود وفاسد، وإذا كان فاسدا وإذا كان محرم، وإذا كان محرم فالأصل فيه أنه باطل مردود. وكذا لمعنى في غيره، هذا نوع ثالث، عندنا شيء منهي لعينه أو شيء لوصفه. الشيء لعينه هذا أمر معروف، يعني تعرفه العقول وتدركه العقول ويعلم، يعني لذاته، يعني لذاته، الشيء لعينه أو لذاته ميزته أنه يعرف لذاته وتدركه العقول بلا شرع. ولهذا الشرع يأتي مؤيد، هو يعني لا يأتي مثلا موضحا أو إنما يأتي مؤيدا لتحريم هذه الأشياء وهي فاسدة في العقول وباطلة، مثل الكفر والكذب والظلم والقتل وما أشبه ذلك من المحرمات التي تضمن فساد العقول والأبدان، أو لوصفه. والثالث إذا كان بمعنى في غيره، والوصف يعني والقصد أيضا نبين الوصف، أيضا الوصف لا يعلم تحريمه إلا بالشرع، ولهذا لو لم يأتي الشرع بتحريم هذه المحرمات مثلا من المحارم ما حرمت، ولهذا كان في شرع آدم يزوج نساء البطن هذا من نساء ذكور البطن هذا، يعني كانت حلال في الشرائع السابقة وأشياء حلال إنما لا تعلم إلا من جهة الشرع بخلاف الذي لعينه أو لذاته. وأخف من إذا كان بمعنى في غيره كبيع بعد نداء جمعة، إذا كان المعنى لغيره حرم بمعنى في غيره ليس لذاته لكن بمعنى في غيره، وهي في الحقيقة متداخلة، لأن أحيانا أشياء قد يقال هي محرمة لوصفها وقد يختلف، قد يقال لا محرمة بمعنى في غيرها، لكن في أشياء ظاهر أنها محرمة بمعنى في غيرها، مثل النهي عن البيع بعد نداء الجمعة لأنه سبيل أو وسيلة لتفويت الجمعة، فلهذا كان النهي عنه بمعنى في غيره. ومع ذلك فالصواب فيه أنه فاسد، وأن البيع فاسد، وأن هذا هو الأصل في النواهي، كل ما نهى عن الشرع فهو غلط. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بفساد الأشياء على نهي الحرام، وأبطلوا عقودا كثيرة، ويستدلون بقوله عليه الصلاة والسلام، وأبطلوا كثيرا من عقود الربا، وإذا قيل لهم في الدليل يستدلون قوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأصل في المناهي، لا عن غيره لحق آدم. هذا قسم الرابع من المنهي عنه، عندنا المنهي لعينه ولوصفه ولمعنى في غيره، ولا يكون فيه الحق آدم، يكون فيه الحق لله مثلا، أو لا يكون حقا لآدم. المعنى الرابع يكون النهي لأجل معنى ومراعاة حق آدم، لا عن غيره لحق آدم كتلقي يتلقى الركبان، يتلقى الركبان يشتريهم أو يبيع منهم. والنجس هو يزيد السرعة من لا يريد شراءه، والثوم على ثوم أخيه، وخطبة على خطبة أخيه، والتدليس تدليس المبيع. هذه الأشياء نهي عنها، وهو النهي لأجل حق الآدمي، حق للآدم. فإذا كان حق لآدمي فهو مخير في حق، فلا نقول إن البيع فاسد وباطل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت في تلقي الركبان أثبت لهم الخيار. فقال صحيح مسلم: فإذا هبط سيده السوق فهو بالخيار، فهو بالخيار. وفي التدريس قال: لا تصروا الإبل والغنم. ثم قال: من أخذ مصراته فإن حلف ثلاثة فهو بالخيار، إذا حلف يحلف ثلاثة، فإن كانت كالثمر ركماه وإلا رد صاعا من ثمر. ما أبطل البيع عليه الصلاة والسلام بالتدليس، ولا يبطل البيع بتلاقي الركبان. فإذا نقولنا أخذنا من هذا قاعدة، من هذين النصين أخذنا قاعدة، وسبر لما سبر هذين النصان كان المعنى المراعى فيه لأنه حق آدم، ولهذا قال سيده بالخيار وجعل له الخيار في هذا. فهمنا من هذا أنه إذا كان الشيء حق لآدم فإننا لا نبطل المبيع، لا نفسقه ولا نمضي، بل ننظر المبيع يمضي ويكون موقوفا على رضاه. فإن كان الشيء يحتاج إلى نظر من التدليس ينظر فيه، فإن أمضاه صارت تبين أنها على ما هي عليه هذه المصرات وأن حليفها مستمر أمضاه، وإن كان بأنها مدلسة وأنها جمع حليفها وأنها محينة فإنه يفسخ يرجع يرد ويرد صاع منه. فلهذا إذا كان الحق لآدم فليس هنا للداعي إلى أبطال المبيع، بل له حق، ونقول أنت بالخيار إن جئت أمضيته وإن جئت فسخته. والنهي يقتضي الفور، وهذا مثل ما قلنا إن الأمر أيضا للفور على الصواب، فالنهي من باب أولى أنه الفور. فإذا نهي عن شيء فاجتنب، وإذا نهي عن شيء فاجتنبوه، والمنهي عنه محرم مردود، ومن فعل شيئا فقد خالف ما نهي عنه. فلهذا كان النهي للفور. والدواء استبرار، يعني النهي إذا نهي عن شيء فإنه للدوام. قلنا في الأمر أنه هل هو للتكرار أو للتكرار خلاف، والصواب أنه إذا كان النهي الأمر مطلقا فليس للتكرار، لأن القصد منه هو امتثال الأمر هو يحصل مرة واحدة، والنهي لا يحصل امتثالك للنهي والتزامك به إلا باجتنابه، ولهذا لو فعل النهي مرة واحدة كان مخالفا للنهي. فالنهي للفور والدوام، ولا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك. هذه مسألة أخرى، إذا قال لا تفعل لكن قال مرة، المصنف رحمه الله يقول أيضا للتكرار. والقول الثاني أنه يكون التغييب هنا معتبر، إذا قال لا تفعله مرة أو مرة واحد مرة غير، ما قال مرة واحدة، إذا قال مرة واحدة هذا صريح، إذا قال لا تفعله مرة فإن هذا قرينة من النص وتقييد بأنه لا يفعله مرة واحدة، لا تفعله مرة واحدة يقتضي تكرار الترك. إذا قال لا تفعله مرة، إذا قال لا تفعله مرة يقتضي تكرار الترك، لأن في الحقيقة مثل ما ذكرنا بأنه لو فعله، لأنه يقول لا تفعله مرة ولا مرتين، هذا مرة، يعني لو فعله مرتين فعله مرة وزيادة، فهو أولى قبل بالنهي، يعني يقول لا تفعله مطلقا ولا مرة واحدة، فكأنه آكد من النهي المطلق، لأنه يعني يقول لا تفعله ولا مرة، فهو ليه؟ فهو لجواب الترك أو لتكرار الترك، ويكون عن واحد، يعني النهي عن واحد مثل النهي يعني عن شيء واحد، نهى عن الزنا وعن الربا وعن الخمر ينعى يعني بنقص واحد ومتعدد، ينهى مثلا عن الزنا وعن الربا، يعني هذه تمثيل من باب التمثيل، يصلح ان ينهى عن شيء وينهى عن شيء، وجمعا ينهى عن الجمع جمعا وفرقا، يعني ينهى عن الجمع مثل يعني لا ينهى عن الفرق، يعني ليس عن الفرق، عن الجمع، مثل جمع المرأة وخالتها والمرأة مع عمتها، نهي عن الجمع. أما إذا تزوج واحدة، تزوج ما دون عمتها ودون خالتها، نهي عن الجمع. وفرقا نهي عن التفريق، مثل النهي أن يلبس النعل واحدة، فالواجب الجمع، يعني ما يلبس لا يجحدكم بالنعل واحدة، يخيهما جميعا أو ينعنهما جميعا كما الصحيحين عن أبي هريرة، وجميعا وجميعا يعني يكون النهي عنهما جميعا، النهي عن الجمع بينهما، مثل ما قلنا النهي مثلا عن الربا وعن الزنا جميعا، ويكون النهي عنهما تفريقا معلوم من نصوص أخرى، أو ينهى عن شيئين أن يجمع بينهما، أن يجمع بينهما، لكن لا ينهى عن التفريق بينهما، ويجوز أن ينهى عنهما جميعا في نص، ويكون من ينعم عن سبيل التفريق في نص آخر. فالمقصود التمثيل أن النهي يرد على سبيل واحد وعلى سبيل متعدد، والله أعلم. كان قصده من الحلف عليها منعها من أن تصل أهلها وأن تزورها، ما قصد الطلاق في يمين. نعم، يعني قصد معنى، يعني ما قصد إيقاع الطلاق. إذا كان قصد معنى فنقول عليه أن يزور أهله وعليه أن يكفر على يمين، لأن هذه يمين، هذه يمين، لكن لا ينبغي الحلف الطلاق. حلف الطلاق يعني ما نهي، إما نهي تحريم أو نهي كراهة عند أهل العلم، هذه هي يمين لأنه معلقة، لأن الطلاق يقع الطلاق. المقصود إن إذا قال علي الطلاق يزور بيت أهلك، وقصد إن الطلاق واقع عليه مثلا أن يقع إذا زور، فهذا طلاق معلق مثل ما يعلق الطلاق على أي شيء. لكن في الغالب ان الطلاق اذا علق في حال الخصومه او حال النزاع والمغامره الغالب انه يريد منع نفسه. السلام عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب العام لفظ دال على جميع اجزاء ماهيه مدلوله ويكون مجزا. هذا باب العام واحكام العام، وقد بسطه المصنف رحمه الله كما سياتي، ولكن هو كغير يذكر في باب العام مباحث من المباحث السلامية التي لا تكون ثمرتها وفائدتها قليلة عند التحكيم في باب الأصول. والعام اختلف في تعريفه خلافات كثيرة، قيل هو لفظ يستغرق جميع ما يصلح له دفعة واحدة بلا حصر، وقال بعضهم لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، وقيل غير ذلك. والمصنف رحمه الله اختار تعريف الراه النجم، قال لفظ دال على جميع أجزاء ماهية مدلولة، هو ما يدل على جميع أجزاء. المعام له أفراد كثير، قد له أفراد، فكل ما دل على أفراد ماهية مدلولة أجزاء ما يدلون يكون عاما، كلف المسلمين والمشركين والمؤمنين وما أشبه ذلك من ألفاظ الجموع وغيرها من أنواع الجموع التي تدل من الأدوات التي ستأتي تدل بنفسها كل ما يدل على أفراد ماهية مدلولة من أجل يكون جمعا يكون عاما ويكون مجازا. وأطلق الماهية لأن الماهية قد يراد بها قد تطلق إطلاقا وقد تكون شيئا خاصا وقد تكون شيئا معدودا محدودا، فهي قد تكون من باب المطلق وقد تكون من باب الخاص وقد تكون من باب العام. لكن إذا كانت إذا كان اللفظ يأتي على جميع أجزاء الماهية المدلولة فإنه يكون عام ويكون مجازا، مثل رأيت الأسود على القيود، يقول يصلح أنك تقول أن يكون مجاز، يقول رأيت الأسود على الأسود لفظ عام للأسد. والمراد به الشجعان، إذا قلت رأيت الأسود على الخيول هذا يقول مجاز وهو لفظ عام فهو عموم مجاز، أو عام وهو مجاز في عمومه. وهذا على القول بإطلاق المجاز، وعلى القول سبق معنا أن يقال إنه حقيقة وأنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة عند جميع العلم أيضا، وأن الإطلاق حقيقة في كل موضع، وأنه إذا قال رأيت الأسود على الخيول فهذا الموضع حقيقة وقرن به ما يدل على أنه أراد في الشجاعة، كما سبق معنا مثلا في لفظ العين وأنها إذا أطلقت تكون في كل موضع حقيقة بحسبها، والشيء يأتيه ويقيد به ما يبين المراد والمدلول. يقول مثلا عين الماء، عين الذهب، عين يطلق على عين الإنسان وما أشبه ذلك، كلها عين لكنها حقيقة في هذا، الرأس رأس الجبل، رأس الإنسان، رأس الطريق، كله حقيقة وكل موضع يطلق فيه ما يكون به حقيقة. قال والخاص تعريف ما دل على أخص، يعني ما دل على شيء خاص، مثل يعني مثلا مثل ما على أحمد أو محمد أو على زيد أو على عمرو، هذا لفظ خاص دال على مسمى خاص، لفظ خاص دال على مسمى خاص هذا، أو هو في الضمائر، أو هي، أو أنت وما أشبه ذلك، هذا لفظ خاص دال على مسمى خاص، إما من باب العلم أو باب إشارة أو بالضمير، فإذا دل على خاص فهو خاص. قال وليس بعام، لماذا قال وليس بعام؟ ما دل على خاص، ما دل على أخص وليس بعام، ما دل على أخص وليس بعام، حتى يخرج من ما كان خاصا من وجه عاما من وجه، لأن الشيء قد يكون خاصا وهو عام من وجه. مثلا سيأتينا الحيوان خاص وعام، الحيوان خاص بالنسبة لما هو أعم، بالنسبة للجسم خاص لأن الجسم يشمل الحيوان ويشمل غير الحيوان، الجسم هذا خاص، فنسبة الحيوان إلى الجسم خاص، ونسبة الحيوان إلى الإنسان وإلى الفراس والإبل وسائر الحيوانات عام، لهذا قال وليس بعام حتى لا يدخل فيه لفظ هو خاص من وجه عام، فأراد أنه ليس بعام مطلقا من أي وجه من وجوه، فهو خاص دال على أخص وعلى شيء خاص ولا يدخل فيه غيره. قال ولا أعم، يعني أعم الأشياء ما هي؟ قال ولا أعم المتصور، التصور يدخل فيه كل شيء، يدخل فيه الموجود والمفقود، ويدخل فيه كل ما يتصور الإنسان من حيوان ومن نبات ومن جسم ومن إنسان، كله أو مذكور أيضا، هذا أعم الأشياء، ما كان متصورا وما كان خاصا، بل حتى المعدوم، المعدوم متصور، فالمتصور أعم الأشياء هو المتصور الذي يتصور الإنسان فيشمل كل شيء، يقابله علم وأخص ولا أعم المتصور وأخص، يعني ولا أخص من علم الشخص، مثل علم أحمد ومحمد وصالح وعبد الله وغير ذلك، هذا أخص الأشياء الأعلام، وأعمها هو المتصورات أو المذكورات. وكحيوان عام خاص به، كلمة حيوان، كلمة حيوان عام بالنسبة إلى ماذا؟ هو جنس يشمل، نعم يشمل الإنسان ويشمل سائر أنواع الحيوانات، الإبل والخيل، فهو عام من هذه الجهة. مثل مثلا، يعني ممكن تضرب مثلا أمثلة كثيرة، مثلا التمر عام وخاص، عام بالنسبة لأنواع التمور، أنواع التمور كثيرة، برحي وسكري وسلج وخلاص، هذا أنواع من التمر، أليس التمر عام، أليس كذلك؟ هو عام بالنسبة إلى أنواع التمور، لكنه خاص بالنسبة إلى التمر، فالتمر أعم، فالتمر أعم، فكل شيء مثلا يكون جنسا لما تحته ونوعا لما فوقه، فإذا نظرت إلى الجنس الذي تحته يكون عام، وإذا نظرت إلى الأنواع التي تحته يكون عام، وإذا نظرت إلى الجنس الذي فوقه يكون خاصا، يكون خاصا. فالحيوان عام بالنظر إلى أنواع الحيوان، إنسان وفرس وخيل وإبل وأنواع الطيور وما أشبهها، هو عام. يدخل كلمة جسم عام، يدخل فيها الحيوان وغير الحيوان، فهو بالنسبة إلى الجسم خاص لما فوقه، وبالنسبة لما تحته عام، ولذلك قال خاص نسبي، نسبي مو مطلق، الخاص المطلق وشو؟ هو العلم، أما هذا خاص نسبي بالنسبة، خاص بالنسبة إلى ما فوقه، مو خاص مطلق. ويقال لللفظ عام وخاص، وللمعنى عام وخاص، هذا اصطلاح يقولونه، وبعض العلماء يمكن مثال يقول لا فرق، ولهذا تقول مثلا في الحديث مثلا لفظه عام أو لفظه عام، هو يقول اللفظ يقول يقال به عام وخاص، المعنى يقال به عام وخاص، اللفظ هو الدال والمدلول هو المعنى، فإذا أردت أن تتكلم عن مدلول الحديث أو مدلول النص أو مدلول المعنى، هذا اللفظ العام مدلوله تقول هو أعم وأخص، مدلول هذا اللفظ أعم من مدلول ذلك اللفظ، ولا تقول مثلا هذا اللفظ أعم، لا، هذا اللفظ عام وهذا اللفظ خاص، مدلوله أو ما دل عليه أعم أو أخص. واصطلاح العلم كان ما يفرقون بين اللفظ وبين مدلوله، يقول هذا عام وأعم وخاص وأخص للدال والمدلول جميعا. والعموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة، العموم بمعنى الشركة بمعنى في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة، فالعموم هذه مسألة، وهي العموم هل هو من عوارض الألفاظ أو من عوارض الألفاظ والمعاني. أولا عوارض الألفاظ، يقول بمعنى العموم بمعنى الشركة في المفهوم من عوارض الألفاظ حقيقة، بمعنى أن اللفظ عام، فكلمة الإنسان عام، وكلمة الحيوان عام، كلمة مثلا المسلم تقع على كل مسلم، والمشرك تقع على كل مشرك، التقي الصالح، وهكذا جميع الألفاظ العموم، ألفاظ العموم، لا كلمة التقي تعم من جهة إذا أردت الجنس يعني، لكن جميع ألفاظ العموم عامة، عامة تشمل جميع أجزائها وأفرادها، فهي عامة. وكذا المعاني في قول، المعاني اختلفت. ايش معنى المعاني؟ التي تطلق وتختلف محلها، ولهذا يختلف في المعاني هل يقال هي عامة وليست عامة. اللفظ يكون وصفا واحدا لجميع ما يطلق عليه، لفظ الإنسان يطلق على كل إنسان فيه إنسانية، يعني في قدر يقال فيه إنسانية. وكذلك لفظ الإسلام، المسلم، المسلمون، المؤمنون، المشركون، يقع على كل من اتصف بهذا الوصف. لكن مثلا المطر، هل يقال مثلا مطر عام، عطاء عام، خصب عام؟ نعم، لكن نفس كلمة الخصب، الخصب شيء معنى من المعاني، لكن يقولون هم العطاء والخصب والمطر هي معنى من المعاني من جهة لفظها، هي معنى. أما وقوعها، لا يكون مثلا المطر اللي في هالمكان هذا مثل المطر اللي في المكان هذا، ولهذا قد مثلا ينزل مطر، وبعض الأماكن يكون المطر فيها كثير، وبعض الأماكن يكون المطر فيها قليل، وبعض الأماكن تجري أودية، وبعض الأماكن ما تجري، وبعض الأماكن تنبت، وبعض الأماكن ما تنبت. مثلا الخصب بعضها تنبت مثلا ويكون خصبها جيد، وبعضها يكون خصبها ضعيف. العطاء مثلا يكون توزيع عطيات، مثلا هذا يعطى مثلا مال كثير وهذا مال قليل، ففرق. فإذا هو من جهة المعنى مو متساوي لأنه مختلف، فلأجل هذا كان معنى. وإلا لو قيل به العموم لازم أن يكون العطاء عطاء واحدا، والمطر بقدر واحد، والخص بقدر واحد، كما نقول في لفظ في القدر المشترك مثلا من وصف الإنسان بالإنسانية أو الحيوان بالحيوانية يقع على الجميع بقدر واحد. أما هذا لا، هذا هو يختلف بحسب المحال، إنما هو من جهة المعنى، من جهة معناه هو معنى عام وتختلف بحسب محلاته، فالعطاء يختلف والمطر يختلف والخص يختلف. وأكثرهم يقول لا فرق في هذا، ويقال بالعموم في المعنى وفي اللفظ. وعلى هذا يراد أصل المعنى، يراد أصل المعنى، مثل أصل العطاء، أصل الخص، أصل المطر، ويكون عاما من هذه الجهة. قال وللعموم صيغة تخصه حقيقة فيه. هذه مسألة أخرى، هل للعموم صيغة ولا نصوص؟ وفي الحقيقة القول بأن العموم ليس له صيغة قول ضعيف، والصواب أن للعموم صيغة، لكن هذه مما دخل على علم الأصول. من تجد أهل العلم يستدلون بالعمومات النصوص وإن لم تأتي قرينة أو دلالة على العموم، بل مجرد عموم اللفظ يكفي. ايش معنى هل يعني هل العموم صيغة؟ يعني يقولون من إذا جاءنا لفظ عام مثلا يوصيكم الله في أولادكم من بدل دينه فاقتلوه من رأى منكم منكرا مثلا، هل يقال هذا اللفظ عام لكل المخاطبين؟ يقولون هذه النصوص لو لم تأتي قرائن تدل على العموم فيها ما عملنا بها، لأننا نقول لا عموم في الألفاظ على الإطلاق. ليش تعملون على الألفاظ؟ يقولون هذه تدل على أقل الجمع، اثنين أو ثلاثة على الخلاف في أقل الجمع، ولا نعمل بها إلا إذا جاءت قرينة تدل عليها. ولهذا الصواب عند الجمهور العموم، والأدلة في هذا واضحة. وهكذا كان يستعمل العلماء وأهل العلم، يأخذون بعموم النصوص ولا ينظرون للقرائن أو الدلائل في هذا، بل يكتفى بعموم النصوص. فالمعنى أن له صيغة يعني أنه يدل بصيغته على العموم بلا قرينة وبلا دليل آخر يكون دالا مقويا له علمه. وللعموم صيغة تخصه حقيقة في مجاز في الخصوص، يعني أنه إذا كان عاما ثم خص يكون مجازه. لكن نقول هو بالحقيقة حينما كان خاصا وصار عاما مثلا لتخصيصه أو أنه أريد بالخصوص لدليل، وهذا الدليل بين أنه للخصوص ويكون حقيقة فيه ويكون مبينا لهذا العموم في هذا المصدر. ومدلوله مدلول كلية أي محكوم فيه على كل فرد مطابقة إثباتا وسلبا. مدلول العام ايش معناه؟ يقول مدلول العام كلية، ايش معنى كلية؟ يعني محكوم على كل إنسان. حينما قلت مثلا سبحان الله وقت واقتلوا المشركين حيث تقفوا اقتلوا، تقول مثلا أكرم العلماء، أكرم هؤلاء القوم. إذا قال من قوله اقتلوا المشركين واقتلوا المشركين، هذا حكم محكوم فيه على كل فرد. ويقال مدلوله كلية، يعني معنى كل يعني على كل فرد، كان قال اقتلوا هذا المشرك وهذا المشرك واقتلوا كل مشرك بعينه، هذا هو مدلوله. فجميع أوامر الشرع إذا جاءت بعمومها محكوما فيها فإن مدلولها كلية. من رأى منكم مثلا منكرا، يعني كل من رأى منكم منكرا يجب عليه. من بدل دينه فاقتلوه، كل من بدل دينه فاقتلوه كلية في كل مثلا من وقع من هذا الشيء. وهكذا عامة نصوص الشرع إذا جاءت محكوم فيها فإنها من باب الكلية، يعني أن تقع على كل فرد يقع فيه هذا أو هذا الوصف. إثباتا مثل قول مثلا أكرم العلماء إثباتا ولا تهنهم، هذا سلب إثباتا وسلبا. لا كلي يعني أنه يعني أنه كلي، عندنا كلية وعندنا كلي. العموم من جهة الإطلاق قبل الحكم من باب الكلي، وبعد الحكم من باب الكلية. حين تقول مثلا إنسان، كلمة إنسان، كلمة إنسان هذه حكم كلي على كل إنسان، أن فيه قدرا قدرا من الإنسانية، قدرا من الإنسان، فهو حكم كلي، هم مشتركون في هذا القدر، هم مشتركون في هذا القدر، هذا حكم كلي. كل إنسان يعني أن كل واحد منهم فيه إنسانية هو قدر مشترك بينهم. للحيوان في قدر مشترك من حيوانية. إذا أردت أن تجعلهم باب الكلية مثل الإنسان، قل كل إنسان قابل للفهم، صار كلية. هو قبل الحكم من باب الكلية، بعد الحكم عليه من باب الكلية. قولك كل إنسان قابل للفهم يعني أن يعني قولك الإنسان قابل للفهم، نعم الإنسان قابل للفهم، يعني أنه كل أن كل إنسان قابل للفهم. عندك وصف الشرك مثلا قدر مشترك بين جميع المشركين، لكن لقد اقتلوا المشركين فإنه حكم على كل مشرك بالقتل، فهو قبل الحكم من باب الكل وبعد الحكم من باب الكلية. ولا كل، الكل يقولون من باب الكل المجموعي، والكلية من باب الكل الجميعي. فالكلية من باب الجميع والكل من باب المجموع، بمعنى أن الكلية حكم على كل فرد. قولك مثلا كل إنسان اقتلوا كل مشرك مثلا كأن، لكن حينما تريد تحكم من باب الكل، من باب الكل على الجميع، حكم على الجميع، تقول مثلا كل القوم يحملون الصخرة، الصخرة، أو كل رجل يحمل الصخرة، هذا حكم كل ولا كلي؟ هل حكم على كل واحد يحمل الصخرة أو على المجموع أنهم يحملون الصخرة يتعاونون عليها؟ فهو من باب الكل المجموعي لا الكل الجميعي. الكل الجميعي هو الكلية، والكل المجموعي هو الكل، والقدر المشترك هو الكلي، القدر المشترك بينهم هو الكلي. وإذا كان كلاً كل الجميع هذا هو الحكم على الجمع، والكل الجميع هو الحكم على الجميع. فالعام هو من باب الكلية بالحكم فيه، ولهذا إذا كان محكوم فيه هو من باب الكلية، ودلالته أي العام على أصل المعنى قطعية، دلالته على أصل المعنى قطعية، بمعنى أنه عندنا نص عام، عندنا اللفظ عام، لكن هل دلالته أنها قطعية ولا ظنية؟ يقول بفرق أصل المعنى، وأنه لا بد أن يدخل فيه من يشمله النص، هذا قطعي أصل المعنى، وهو إلى حد يصل به إلى أقل الجمع ثلاثة فأقل، لأن النص عام. لكن على العموم، على العموم، على عموم الناس هو ظني، هو ظني من باب، ولهذا قال ودلالته على أصل معنى قطعية وعلى كل فرد بخصوصه بلا غير ظني. لماذا قلنا ظني؟ لأن مثلا العام يدخل الخصوص، ربما أن هذا النص العام يخرج، يخرج من بعض الأفراد، فلا نقطع بدخول كل فرد، لأن كثيرا من النصوص مخصوصة. أما أصل المعنى فإنه مقطوع به، أما كل فرد فإننا لا نقطع به، لأنه قد يخرج بتخصيص، كما أن كثيرا من النصوص خص عمومها، فلهذا نقول أصل المعنى من باب الظن. وفي التحقيق أنه ينبغي أن يفرق أن بعض ألفاظ العموم في الحقيقة هي الاستغراق الجميع من باب القطع، وهذا ربما يأتي معنا مع بعض الألفاظ، يعني هنالك بعض الألفاظ في أبواب العموم إذا جاءت فإنها دلالتها قطعية، دلالتها قطعية تتضح من خلال النص، لكن القاعدة في هذا أن دلالة على أصل المعنى قطعية، وعلى العموم وعلى كل فرد بخصوصه يعني بلا قرينة ظنية، فإن جاءت قرينة تدل على القطع بذلك فهو قطعي. وعموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات، هذا هو العموم، هذه اختلف فيها القاعدة. والمصنف رحمه الله يقول عموم الأشخاص يستلزم عموم عام في الأحوال والمتعلقات وفي الأمكنة والأزمنة، بمعنى أنه إذا جاء نص عام يشمل جميع أحواله،